كيف وتأمل كيف آل إليه إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم، وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله، وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه، وأمر رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. يقول الإمام: وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده، فإن الله تبارك وتعالى جزاه على تسليم فإن الله سبحانه وتعالى جزاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل، فإن الله تعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين، فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه يعني بدل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجزاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة. فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبدر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه ورضا منهما وتسليما وعلم الله منهما وعلم الله منهما الصدق أخي الكريم الصدق المسألة ليست دعاوى ولا ادعاءات ولا مخططات ولا مؤامرات ولا حيازة سلطة، واضح، ولا مفاتيح الناس بأيديك أو بأيدي أنا، أمر كل مفاتيح البشر في يد الله عز وجل، مش مفاتيح المشايخ في إيدك ومش في إيد التاني. لا يا أخي الكريم، يعني صكوك الغفران هذا عهد، قصة انتهت، قصة وهم، يعني فلا يصح أن تكون يعني صكوك الغفران ما دالت قائمة بأيدي بعض الناس. إحنا نصارى ولا إيه؟ إحنا مسلمين، يعني واضح تشتري أرض من الجنة من فلان أو من علان أو الغفران أو لا غفران، ولا هو مش عايز غفران، وعايز الدنيا وعايز الشهرة وعايز المنصب وعايز الشكل. إيه أنت رايح فين يا أخي الكريم؟ الأمر ليس كذلك. أو سيدنا إبراهيم تعرف، سيدنا نوح تعرف، سيدنا آدم تدرك حتى تعيش القصة الحقيقية. يعني إحنا في الدنيا أنت مش هتكون رب ولا هتكون ابن الرب، خلي بالك. أنت بقى جاي في آخر الزمن عايز تبقى ابن الرب، وأنا عم أديك وأنا وديك وأنا الشيخ ده معايا والشيخ ده معايا والشيخ ده معايا والمسؤول ده معايا والمسؤول ده معاك، مفيش حد معاك مش حد معاك خالص. انت عبد وانا عبد، كلنا عبيد لله عز وجل. خلاص احنا داخلين في مربع العبودية، وربنا خلقنا عباد له عز وجل، ما خلقش واحد منا سيد او ملك متصرف او صاحب الامر ابدا، او بيده الغفران ابدا. احنا لازم نفهم القصة، جاي ما نروح ونشوف لنا سكة تانية نشتغل فيها غير دي، واضح؟ خلي بالكم يا اخوان الكرام. يعني سيدنا إبراهيم، يعني سيدنا نوح، سيدنا آدم، سيدنا إبراهيم. أما أمر بذبح ولدي فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منه وتسليما، وعلم أن الله منهما الصدق والوفاء، واضح. فداه بذبح عظيم، وأعطاهما أعطاهما من فضله، وكان من بعض عطايا أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض. فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية، ولهذا قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين، يعني وقال ربي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. واضح؟ فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله. فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله النسل وبارك فيه وكثره حتى ملأوا الدنيا وجعلوا النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمد صلى الله عليه وسلم. قصة منتهية يا أخي الكريم، لابد أن ندرك، لابد أن نعي، لابد أن نعيش القصة الأساسية. واضح؟ واضح. وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بإحضارهم، وبعث لذلك نقباء وعرفاء، وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم. واضح. فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك، فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أني وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده، فبادر إلى طاعة أمري أن أبارك في ذريته، أن أبارك في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم، وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم. وقد أردت أن أنت أن تحصي عددا قدرت أنه لا يحصى، وذكر باقي الحديث. فجعل إخواني من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللذين لا يحصى عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم، وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل. هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم في السماوات بين الملائكة فهذا من بعض ثمرة معاملته. انتبه أيها الإخوة الكرام، انتبهوا. هنقول غزة وهنقول الكيان الصهيوني الغادر المعتدي الظالم. واضح. المشكلة عندنا مش عند الكيان الصهيوني، احنا عندنا احنا المشكلة. احنا ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قدمنا لمنهجنا؟ التنافر والتدابر والتقاطع والتنافس على الدنيا، وكل واحد عايز يمسك على اخوه زل، عايز بص عايز يسجنه، يعني لو قدر يسجنه وعايز ده عايز له رقاع له ويسجد له. واضح؟ انت عايز يعمل لك ايه؟ خلي بالك. طب احنا نعمل كده مع بعض، وما انت العدو من ما ايه هيشفينا، ما هيعملوا بيعملوه، وانت لا حول ولا قوه، وانا مصر على كذا، وانا وانا وانا وانت ايه انت مشكله اساسا. خلي بالك، ما احنا بنقول سيدنا ابراهيم اهو ربنا اداله ايه وعمل له ايه، سيدنا نوح ربنا اداله ده وعمل له ايه، سيدنا نوح، سيدنا ادم ايه اللي حصل؟ خلي بالك. فالمساله قواعد ثابته، معادلات كونيه قدريه لا تتبدل ولا تتغير. احنا بنخالف المعادلات بيننا وبين نفسنا، بيننا وبين بعضنا كمان على الاقل. طب ما انت مش بتقول انت صاحب دعوه وصاحب منهج وصاحب كذا وصاحب سلوك، وبعدين نبص على السلوك ليه مخالف للمنهج ومخالف للدعوه؟ ما انت لو مسكت على الشعب زله هتعمل له ايه؟ مسكناك الحكم هتعمل في الناس ايه؟ مش احنا اللي مسكناك، ربنا مسكك الحكم عقوبه للشعب، فجابهم ليك عشان تخلص منهم. يلا ظالم مع ظالم بقى، ظالم مع ظالم هنعمل ايه؟ ده جاي من قدر الله وانت من قدر الله، ويلا اشرب بقى. طب ما احنا نعود الى الله عز وجل، نشوف منهج الانبياء والرسل عملوا ايه وقدموا ايه، وربنا اداهم ايه ورفعهم ازاي، وبعد ما رفعهم عملوا ايه؟ ما ازدادوا الا ذله.